السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحبة الأفاضل الكرام، طبتم جميعا وطاب وقت وطابت أوقاتكم وطاب مسعاكم وتبواتم جميعا من الجنة منزلا. أسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع قدوتنا وحبيبنا وأحب خلق الله إلى الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا موعدنا المتجدد مع رياض الصالحين، ونسأل الله أن يجعلنا من الصالحين المصلحين. رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، نجتمع حول آيات من كتاب ربنا وأحاديث من كلام الصادق نبينا صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، انتهينا بفضل الله في المرة الماضية من باب الإخلاص وإحضار النية، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونبدأ إن شاء الله على بركة الله وبمدد وعون وتوفيق من الله جل في علاه مع باب جديد، ألا وهو باب التوبة. باب التوبة، قال الإمام النووي رحمة الله عليه: باب التوبة. التوبة في اللغة بمعنى الأوبة والرجعة، آب فلان أي رجع، كذلك تاب يعني رجع من كذا إلى كذا. التوبة في الشرع الرجوع من معصية الله إلى طاعة الله. التوبة بالتعبير والتعريف السهل في الشرع هي العودة من طاعة من معصية الله إلى طاعة الله، والعودة من التقصير في التقرب إلى الله جل وعلا إلى الاجتهاد في طلب مرضات الله جل وعلا. التوبة واجبة على جميع المؤمنين، وأمر بها رب العالمين كل المؤمنين، والتوبة واجبة من كل الذنوب. التوبة واجبة من كل الذنوب، غير أنها في بعض الذنوب أوجب وأعظم من غيرها. فأعظم أشكال التوبة على الإطلاق الخروج من الكفر والدخول في الإسلام، العودة من الكفر إلى الإسلام. العودة أجل، الإنسان إنما يولد على الفطرة، فطرة التوحيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيب الغالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود من بني آدم يولد على الفطرة، يولد على الفطرة، لو نشأة سليمة علم أن للكون خالق، وأن هذا الخالق أرسل للناس رسلا وأنزل، إن هذا الكون ليس خبط عشواء، إنما صنعة وخلق خالق قدير حكيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ما قال يمسلمانه، لأنه إنما يولد على الفطرة، والفطرة هي التوحيد، الفطرة هي الإسلام. الأصل أن كل مولود يولد على هذه الفطرة، الفطرة فطرة التوحيد. فأقول أن أعظم أشكال التوبة الخروج من الكفر والعودة من الكفر والدخول في الإسلام، ثم يليها في المنزلة من أعظم أشكال التوبة ترك الكبائر، الكبائر اللي هي الموبقات المهلكات، السرقة، عقوق الوالدين، الزنا، عياذا بالله. نسأل الله أن يعافينا والمسلمين والمسلمات. فترك الكبائر من أعظم أشكال التوبة بعد ترك الشرك والدخول في الإسلام، يأتي ترك الكبائر والتوبة منها والعدول والرجوع إلى طاعة الله جل في علاه، ثم بعد ذلك التوبة من صغائر الذنوب، من اللمم، من الذنوب التي لا تعد من الكبائر ومن الموبقات ومن المهلكات، وطبعا التوبة من كل الذنوب صغيرة كبيرة واجبة، التوبة من الذنوب. ولا بد أن نعرف أن الإصرار على الذنب الكبير ممكن، الصغير ممكن يحوله إلى كبيرة، لا صغيرة مع إصرار، الإصرار كبيرة، الإصرار على الذنب حتى لو كان صغيرا. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لا صغيرة مع إصرار، يعني لو حاجة من الصغر الإنسان مصر مصر مصر لا يريد أن يتوب منها أبدا، مصر عليها، ممكن هذا الإصرار يعد استهانة بنظر الله إليه، ممكن هذا الإصرار يحولها إلى كبيرة وتحسبونه هينا، كلمة نظرة إلى غير ذلك، وهو عند الله عظيم. إياكم، هذا كلام من؟ كلام خير البشر صلى الله عليه وسلم، إياكم ومحقرات الذنوب، الحاجات اللي أنتم بتظنوها هي صغيرة وكذا، فإنهن ذنب وذنب وذنب وذنب يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. نسأل الله أن ينجينا من الذنوب صغيرها وكبيرها، وأن يأخذ بأيدينا جميعا إلى طاعته وما يوصلنا إلى مرضاته. فعنوان هذا الباب باب التوبة، التوبة في اللغة يعني الرجوع والأوبة، التوبة في الشرع العودة من أو ترك معصية الله إلى طاعة الله. أعظم أشكال التوبة ترك الشرك والدخول في الإسلام، يليها ترك الكبائر من الذنوب والتوبة إلى طاعة الله ورجوع إلى طاعة الله، يلي ذلك ترك الذنوب الصغيرة والهروع والهروب إلى طاعة الله جل في علا. نقرأ كلام الإمام النووي رحمه الله، وتعودنا مع الإمام النووي رحمه الله وجزاه رب العالمين خيرا، ونسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، تعودنا منه أن يبدأ كل باب من أبواب هذا الكتاب المبارك، هذا الكتاب المبارك الذي لا ينبغي أن يخلو منه بيت مسلم، كتاب رياض الصالحين. فيه ماذا؟ فيه كلام نبي الله صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي أبدا أن يخلو بيت من بيوت المسلمين من هذا الكتاب. هذا كتاب في قمة النفع والخير لبيوت المسلمين، ينبغي أن يقرأ في كل مسجد، ينبغي أن يقرأ في كل بيت. هذا كتاب جامع شامل مبارك، فيه كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، فيما يقارب من 2000 حديث كما ذكرنا في أول دروس هذه السلسلة المباركة. تعودنا من الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، إن هو كل باب في بداية يذكر بعض الآيات التي تدل على مقصود من وراء هذا الباب. فنقرأ كلام الإمام النووي رحمه الله، قال باب التوبة. قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، أي ذنب التوبة منه واجبة. قال: فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي، مال أو عرض أو غير ذلك، إنما ذنب بين العبد وبين ربه جل وعلا، فلها 3 شروط حتى تصح التوبة، لها 3 شروط. قال الإمام النووي رحمه الله: أحدها أن يقلع عن المعصية، هو لا يسمى تائب إلا إذا ترك المعصية وندم على ذلك وأحب أن يرجع إلى ربه ورغب في مرضات الله وكره معصية الله وتركها وأقلع عنها، خلاص سينتهي عن هذه المعصية، هذا أول شرط من شروط التوبة. قال الثاني: أن يندم على فعله، إزاي أنا فعلت كذا وأنا أعلم أن الله يراني وأن الله يسمعني، لا بد أن أبتعد عن ذلك بعد ذلك، ويندم على هذه الأوقات التي مر فيها وهو مرت عليه وهو على معصية الله جل وعلا، يترك المعصية. الشرط الثاني قال: يندم على فعلها، زعلان إن هو كان ينبغي أن يستثمر هذه الأوقات في طاعة الله جل وعلا. قال الثالث: أن يعزم، ينوي بعزم وإصرار ألا يعود إليها، فإن فقد أحد هذه الثلاثة لم تصح توبته. إذا ما تركش الذنب يبقى تايب إزاي؟ إذا لم يندم على ما فاته من تقصير في طاعة الله ومقارفة لمعصية الله لا تصح توبته. إذا لم يعزم على الفرار من معصية الله إلى طاعة الله وطلب مرضاة الله والبعد عما يجلب عليه سخط الله جل وعلا فتوبته فيها خلل. قال وإن كانت المعصية، اللي مر ده شروط التوبة إذا كانت تتعلق بذنب فيما بين العبد والخالق جل وعلا، لا علاقة لها بمخلوق، لا تتعلق بمال فلان ولا بعرض فلان ولا كذا ولا كذا. قال وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة. قال هذه الثلاثة اللي هو يترك المعصية، يندم على فعلها، يعزم على عدم الرجوع إلى المعصية. قال وأن يبرأ من صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، يعيد الحق إلى أهله وإلى صاحبه. إن عجز عن ذلك يذهب إليه، يا فلان أنا تبت إلى الله، لك عندي الحق الفلاني، تصبر علي. نورك حبيبي الغالي، أسأل الله أن ينضر وجهك وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى. حبيبي الغالي الشيخ طه يذهب إليه يقول أنا معترف أن لك حق عندي، لكن الآن أنا عاجز وأسعى لسداده وأطلب منك أن تصبر علي وأن تسامحني حتى يقبل رب العالمين توبتي. قال وأن يبرأ من صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كان حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفو. حد قذف يعني أو إن هو شتم فلان أو تكلم عن فلان أو كذا أو كذا، إن كان هذا الإنسان بلغه أنك قلت فيه كذا وكذا فلا مفر إلا أن تأتي يا فلان أنا أستغفر الله من الذنب الفلان وأني قلت فيك كذا وكذا، أنا تائب إلى الله ومستعد أن أجلس معك في نفس المجلس الذي ذكرتك فيه بهذا السوء أو قذفتك أو كذا أو كذا، وأبري ساحتك وأقول للناس أنني مخطئ في حقك، فسامحني وساعدني على ذلك حتى يقبل الله جل وعلا توبتي. إذا كان لم يصله أنك تكلمت عليه، فالتوبة من ذلك والبراءة من ذلك أن تدعو له بخير وأن تذكره بخير في نفس المكان ونفس المجلس الذي ذكرته فيه بسوء وتكلمت عنه بسوء. قال مكنه منه أو طلب عفوه. قال وإن كانت غيبة استحله منه، ذهب إليه وطلب منه المسامحة، إن لم يكن بلغه فلا تغير صدره، ادعو له بخير واذكره بخير وأثني عليه بخير في نفس المكان الذي اغتبته فيه. قال ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته. إذا كان عياذا بالله يأكل مثلا الربا، هذه كبيرة من الكبائر، لكنه في ذات الوقت يسعى مثلا بالنميمة أو يكذب أو يقترف شيء من الكبائر أو من الصغائر وتاب من ذنب لكنه مستمر على ذنب آخر، خلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح من أقوالهم أنه تقبل توبته في الذنب الذي تركه وندم على فعله وعزم على عدم العودة إليه. قال فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي، وبقي عليه بقية الذنوب حتى يتوب منها. هذه الشروط التي ذكر الإمام النووي رحمه الله: ترك الذنب، الندم على فعله، العزم على عدم العودة إليه، إذا كان متعلق بحق مخلوق يضاف إليه شرط رابع رد الحق إلى صاحبه أو استسمحه واستحلال هذا الذنب منه، سواء كان متعلق بالمال أو بالعرض. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله اليوم، إلحق في الدنيا خلص هذه الحقوق قبل أن يأتي يوم القيامة، فإنه ليس يومها ثم دينار ولا درهم. العمر العملة هتتغير يوم القيامة بالحسنات والسيئات، في عليك لفلان كذا وكذا تؤدي مش بالمال إنما تؤدي بالحسنات، وأجر العبادات التي اجتهدت فيها يؤدى لحق فلان وحق فلان، إن لم تكن لك حسنة أخذت من سيئاتهم عياذا بالله. تعرفون حديث المفلس، إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وشتم فلان وضرب فلان وسفك دم فلان وضرب وأكل مال فلان، فيعطى فلان ويعطى فلان حتى إذا فإن فنيت حسنته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاته وطرحت عليه ثم طرح في النار عياذا بالله. نسأل الله أن يجيرنا من النار وأن يجنبنا الزلل. فتخلص من هذه الحقوق الآن قبل أن يأتي يوم القيامة، فليس يومها ثم دينار ولا درهم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. يضاف إلى هذه الشروط الأربعة: ترك الذنب، الندم عليه، العزم على عدم العودة، رد الحقوق إلى أهلها، الصدق في التوبة، الصدق في التوبة مع الله أن تتوب، ليس للعجز عن عن الذنب وعن فعله، إنما إرادة لرضا الله خوفا من عقوبة الله جل في علاه. ويضاف إلى ذلك أن يكون أن تكون التوبة في زمن تقبل فيه التوبة، لأنه تقبل توبة العبد ما لم يغرغر يدخل في السكرات، وتقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا درس مستقل للكلام عن الزمان الذي لا تقبل فيه التوبة إن شاء الله، ربما يكون الدرس المقبل أو الذي بعده إن شاء الله. طب نرجع لكلام الإمام النووي رحمه الله، قال بعد هذه المقدمة، قال: وقد تظاهرت أدلة الكتاب أو دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة، وجوب وليس استحباب وليس إباحة إنما واجبة. قال الله تعالى: وتوبوا، هذا أمر من الله جل وعلا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الفلاح في الدنيا وفي الآخرة مرتبط بالعودة إلى الله، بالتوبة إلى الله جل في علاه. قال: وقال تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، هذه بمعنى وهذه بمعنى. استغفروا ربكم، اطلبوا منه أن يغفر لكم ذنوبكم، ثم توبوا إليه، سيروا إليه وابتعدوا عن طريق المعصية. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، الله ينادي عليك ويأمرك، إذا سمعت من كتاب الله، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تكف عنه. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربنا، الله يكلمك يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة تقصدون بها مرضاة الله، تندمون فيها على ما قارفتم، تتركون فيها ذنوبكم، تعزمون على عدم العودة إليها، تردون فيها الحقوق إلى أهلها، تنوون بها مرضاة الله جل في علاه. التوبة لها فوائد وثمرات في الدنيا وفي الآخرة، نذكر أهمها في عجالة سريعة وفي رؤوس أقلام. التائب حبيب رب العالمين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يعني الله جل وعلا يحب العبد الذي يتوب مهما فعل من الذنوب، مهما كثرت ذنوبه لا يأس من رحمة الله، حتى إذا أسرف على نفسه في العصيان باب الله لا يغلق، باب التوبة لا يغلق، لا يملك أحد أن يغلق باب التوبة أمام غيره من الناس، لا يملك أحد ذلك. قال رب العالمين: إن الله يحب التوابين، التواب كثير التوبة، مهما أذنب يرجع، ويحب المتطهرين. تعرف إذا أحبك الله نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا، لما ترجع يذكر ملك الملوك اسمك في السماء: يا جبريل إني أحب فلانا، رجوعك إلى الله به يذكر اسمك في السماء. الله الجليل يذكر اسمك يا فقير يا ضعيف، يذكر اسمك في السماء. يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء في الملائكة الأطهار الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فطروا على طاعة الله. إن الله مش المحافظ ولا رئيس الدولة ولا ملك ملوك أهل الأرض، إنما إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، فيحبه أهل السماء. قال ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض. أنا حبيبي الغالي الشيخ أحمد ربي يجمعني بك في الفردوس الأعلى. قال ثم يوضع له القبول في الأرض. إذا أحبك رب العالمين، إذا كنت في زمرة التائبين، اسمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رب العالمين في الحديث الإلهي الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضت عليه. اسمع: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ده الشاهد بقى اللي عاوزين نوصله، لأن احنا بنقول إن الله يحب التوابين. يعني إيه لو ربنا حبك يحصل إيه؟ قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. ما يحبش يسمع إلا اللي ربنا بيحبه ويحب إن هو يسمعه. قال كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ما يحبش ولا يشتهي إن هو ينظر إلى شيء يكره الله لعبده أن ينظر إليه، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. اسمع: قال ولئن سألني، إذا دعا ربه وسأله، إذا سأل الغني لأعطينه، يعطيه لأنه يحبه. ولئن استعاذ بي لأعيذنه، لو خايف من حاجة واحتمى بالله واعتصم بربه جل وعلا لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. من ثمرات التوبة الفلاح. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، تفلحون في الدنيا وفي الآخرة. طريق الفلاح التوبة، الرجوع إلى الله مهما كثرت الذنوب. خلي بالك، المؤمن حرام عليه أن ييأس من رحمة الله مهما فعل، مهما فعل، مهما فعل من الذنوب. قل يا عبادي، خلي بالك من كلمة عبادي، الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم بالعصيان، ناداهم بماذا؟ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. إيه يا رب؟ لبيك يا رب. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافر. المؤمن لا ييأس أبدا من رحمة الله ولا من روح الله ولا من فرج الله. اسمع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، إلا أساف النهار. الله يدعوه في الليل ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء إلا أساء بالليل. رب العالمين يدعوه بالنهار ليرجع إليه. اللي بيسيء كل ليل وكل نهار، بالليل رب العالمين يدعوك، بالنهار رب العالمين يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. لحد إمتى يا رب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى تطلع الشمس من مغرب. مهما فعل من الذنوب، مهما فعل من الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل ربنا جل جلاله نزولا يليق بعظمته وجلاله إلى السماء الدنيا، وينادي: هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطي أحبك الله الذي أحببتني لأجل حبيب الغالي. وأنا والله أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، وأسأل الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين. فرب العالمين ينادي كل ليلة، كل ليلة في الثلث الأخير، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى يطلع الفجر. كل ليلة، كل ليلة اسمع. طيب ده فعل وفعل وفعل وفعل. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنب عبد ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله الرؤوف الرحيم الودود جل جلاله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم مكث ما شاء الله. هو كذا كل بني آدم خطاء، من ذا الذي ما أساء قط ومن له الحسنى فقط؟ ما أحد من بني آدم، لكن أبين كل بني آدم يخطئ، كلنا ذو خطأ، ولكن أحب هؤلاء إلى الله الرجاعين التوابين. ما قال إن الله يحب التائبون الذين تابوا، لا، التوابين، ويحب المتطهرين. أذنب ذنب آخر بعد مدة ثم قال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله الرؤوف الرحيم علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، قد غفرت لعبدي. قال صلى الله عليه وسلم ثم مكث ما شاء الله مدتني ثم أحدث ذنبا آخر فقال أي ربي أذنبت ذنبا آخر فاغفر لي، قال الله جل وعلا علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء. يعني إيه؟ يعني أنت لابد أن يكون منك خطأ سواء صغير أو كبير، المهم أن تبادر وأن ترجع مهما عمل، طالما أنه يرجع فإن الله يفرح به ويقبله، يفرح به ويقبله جل جلاله. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر شرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قتل، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يقبلهم، لا، يبدل الله سيئاتهم حسنات. يا الله، بعد ذكر هذه الكبائر، نعم، طالما عاد إلى الله بادر وارجع إلى ربك قبل أن يفوت وقت التوبة، بادر وارجع إلى الله. قال الجليل الرؤوف الرحيم، وبهذا الحديث نختم ونبدأ مع الحديث المرة المقبلة إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب العالمين يا ابن آدم، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. إنه الغني الرحيم جل جلاله على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها ملء الأرض مغفرة. سبحان الله، سبحان الله، مهما كثرت الذنوب، مهما تعددت، أجل يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السماء، مش مية ولا ألف، لا تيأس أبدا أبدا، ربك رحمته وسعت كل شيء. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هذه مقدمة لباب جديد من أبواب كتاب رياض الصالحين، هذا الكتاب الذي لا غنى لمسلم عنه، لا غنى لبيت من بيوت المسلمين عن هذا الكتاب المبارك. هذه مقدمة هذا الباب الجديد، ونبدأ مع أحاديث سيد المرسلين وأحب خلق الله إلى الله محمد ابن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. نسأل الله أن يجزيه عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته. أحبكم في الله، أسأل الله أن يجمعني بكم في الدنيا دائما بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين. أسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، أسأل الله أن ييسر على عباده في أرزاقهم وأن يبارك لهم في أهلهم وفي أوقاتهم، ونسأل الله أن يجيرنا من الزلل وأن يأخذ بنواصينا إلى ما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.